والأصل الثالث رد الحديث استسلاما للهوى ورغبة النفس التي لا تبلغ رتبة البدعة، فيجري بالعبد هواه فيما يبتغيه ويهواه ويتسارع استجابة لنفسه، ولا يتم له إيهام إقناع نفسه والآخرين إلا برد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالف هواه. فمن الناس من يدفع في صدر الحديث لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرة خلق الله، فيرد الحديث بهواه ويتطلب من وجوه رده ما يتطلب ويكسوها بهرجا زائفا في خطاب منمق من شنشنة نعرفها من أخزم، لأنه يخالف الأهواء الشاردة في باب الجمال من المتجملين والمتجملات أو المتاجرين بالتجميل. ففي الحديث ما يكسر شهوة نفوسهم نحو حسن الصورة، ويدعي منهم من يدعي أن الحديث مكذوب، إذ لا دخل للشريعة في رسم حدود الجمال لاختلافه باختلاف الزمان والمكان، وكأن واضع الشرع وهو الله سبحانه وتعالى لم يعلم بما يكون من ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.